ألف لام

اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا لا إله إلا الله لا إله إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق لا وربك الأكرم الذي